ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويجزئ من مميز. الإجزاء براءة الذمة وسقوط الطلب، فالمجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وقول المؤلف رحمه الله يجزئ، لم يقل المؤلف رحمه الله ويصح، شوف لم يعبر بقوله ويصح، لأنه لا يلزم من الصحة الإجزاء، لأنه لا يلزم من الصحة الإجزاء، بل كل مجزئ فهو صحيح، وليس كل صحيح يكون مجزئا. المؤلف يقول ويجزئ من مميز. المجزئ قلنا ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والمؤلف هنا لم يعبر بقوله ويصح من مميز. صح مميز لماذا؟ نقول لأنه لا يلزم من الصحة الإجزاء، لا يلزم من الصحة الإجزاء، لكن يلزم من الإجزاء الصحة، فكل مجزئ فهو صحيح، وليس كل صحيح يكون مجزئا. نظير ذلك حج الصبي، إذا حج الصبي فحجه صحيح، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا يجزئ، لا يجزئ عن حجة الإسلام. ولذلك المؤلف رحمه الله عبر بهذا ويجزئ لوجود الخلاف، فإن بعض العلماء قال لا يجزئ، لم يقل لا يصح، وإنما قال لا يجزئ لوجود الخلاف. وقوله رحمه الله ولا ويجزئ من مميز. المميز هو من فهم الخطاب ورد الجواب، المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز. بعض العلماء رحمه الله حده بسبع سنين، حده بسبع سنين، ولكن هذا الحد بناء على الغالب أو التقريب، وإلا فحده في الوصف أولى من تحديده بالسن، لأن نقول المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وأما من حده بسبع سنين فهذا على سبيل التقريب، وربما يكون أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأنه إذا بلغ سبعا أو ثمانية أو سبع يكون مميز. طيب إذن يجزئ من مميز، ما الدليل على أنه يجزئ من مميز الأذان؟ قالوا لأن الأذان ذكر، أن الأذان ذكر فصح من المميز كالبالغ، فكما أن الذكر يصح من البالغ كذلك يصح من المميز، هذا وجه الصحة، أن الأذان كما يصح من البالغ فإنه يصح من المميز لأن الكل ذكر. وقوله رحمه الله ويجزئ من مميز، ظاهره أنه يجزئ من المميز مطلقا، أن أذان المميز يجزئ مطلقا بحيث يعتمد عليه أهل البلد، فلو قدر أن البلد ليس فيه سوى هذا المميز الصبي الذي له ثمان سنوات هو الذي يؤذن، فإن الأذان مجزئ، لأن الأذان مجزئ. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن أذان المميز لا يجزئ إلا بأحد أمرين، أن أذان المميز لا يجزئ إلا بأحد أمرين، لا يكون صحيحا مجزئا إلا بأحد أمرين. الأول أن يكون بإذن بالغ، يكون بإذن بالغ، والثاني أن يكون في البلد أو أن يكون في البلد من يؤذن سواه، فحينئذ يصح أذان المميز. إذن يقول يصح أذان المميز بأحد أمرين، إما أن يكون بإذن بالغ بأن يأذن له البالغ ويقول أذن، وإما أن يكون في البلد من يؤذن سواه، وإنما قالوا ذلك قالوا لأن المميز لا يوثق به، لا يثق بقوله، فكيف يعتمد أهل البلد في صيامهم وصلاتهم وعباداتهم على صبي له ثمان سنوات مثلا، هذا لا يمكن. لكن إذا كان بإذن بالغ أو كان في البلد من يؤذن سواه فإنه حينئذ يكون صحيحا. يقول المؤلف رحمه الله: ويبطلهما، يقول ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ويبطلهما الضمير يعود على الأذان والإقامة. فصل كثير يعني أن يفصل بين أجزاء الأذان بفاصل كثير، سواء كان هذا الفاصل سكوتا أو كلاما مباحا، فالعبرة بالفصل بين أجزاء الأذان، بالفصل بين أجزاء الأذان. فمتى فصل بين أجزاء الأذان، سواء كان فصله بسكوت بأن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم سكت سكوتا طويلا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو كان فصله بكلام مباح بأن قال الله أكبر الله أكبر ثم تكلم وكان هذا الكلام طويلا، فإنه يبطل الأذان. لماذا؟ لأنه نقول لأن من شرط الأذان الموالاة كما سبق، فكونه يفصل بين جمل الأذان بهذا الفاصل هذا تفريق للعبادة الواحدة، تفريق لأجزاء العبادة، وكل عبادة فرقت أجزاؤها فإنها لا تصح، كل عبادة فرقت أجزاؤها فإنها لا تصح. فمثلا الوضوء لو توضأ وغسل يديه ووجهه واستنشق وما أشبه ذلك ثم فصل وبعد مدة كمل، نقول لا يصح، لأن من شروط الوضوء الموالاة. إذن قوله فصل كثير، فصل كثير سواء كان هذا الفصل سكوتا أم كلاما. يقول رحمه الله: ويسير محرم. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه لو مشينا في السياق لقلنا إن المعنى ويبطلهما فصل كثير وفصل يسير محرم، كذا قلنا. تأمل العبارة: ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، يعني وفصل يسير محرم، وهذا لا يتصور، يعني الفصل يسير محرم لا يتصور. ولذلك الشارح رحمه الله حل الكلام على أن المراد بذلك الكلام، يعني وكلام يسير محرم ليستقيم المعنى، وإلا فظاهر سياق الكلام ويبطلهما فصل كثير يعني ويسير، يعني وفصل يسير محرم، وليس الأمر كذلك، بل المراد بقوله ويسير محرم أي الكلام اليسير. فإذا تكلم أثناء كلامه أثناء الأذان بكلام محرم ولو يسيرا فإن الأذان يبطل. مثاله: شرع في الأذان وفي أثناء الأذان رأى من يعبث في المسجد فتوقف وسبه ولعن وشتم وكمل، هذا يسير لكنه محرم فيبطل الأذان. لماذا؟ نقول لأن هذا اليسير المحرم ينافي الذكر. كيف تشرع في عبادة وفي ذكر الله ثم تأتي ثم تخلل بين أجزاء هذه العبادة بما ينافي هذا الذكر أصلا، الذكر أصلا. طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله هنا، أولا تعقب المؤلف في قوله ويسير محرم، يسير محرم، قل لو أخذنا بظاهر الكلام ماذا نقول؟ أي في قول فصل كثير ويسير محرم، لو مشينا على سياق الكلام لكان المعنى فصل يسير، فصل كثير وفصل يسير محرم، ولكن هذا ليس مرادا لأنه لا يتصور، فيكون المعنى في قوله ويسير محرم أي الكلام، يعني ويبطل الأذان بفاصل يسير محرم. ما مثال الفاصل اليسير المحرم؟ محرم إيه؟ كالقذف والسب واللعن، كما مثلا لو شرع في الأذان فرأى مثلا صبية يلعبون فتوقفوا ولعنهم سبهم شتمهم ثم كمل الأذان، كمل الأذان. وعلم من قوله رحمه الله، علم من قوله ويسير محرم أن اليسير المباح لا بأس به، أن اليسير، يعني فهم من قوله ويسير محرم أن اليسير المباح لا بأس به، مثل لو خاطب إنسانا أثناء الأذان أو أجاب داعيا أثناء الأذان فإن ذلك لا يضر ولا يبطل الأذان. وليس معنى قولنا إنه لا يضر أنه جائز، ليس معنى ذلك أنه جائز، بل هو مكروه، والسبب أنه يخلل بين أجزاء الأذان من غير عذر، من غير عذر شرعي. إذن يفهم من قوله ويسير محرم أنه لو فصل بيسير مباح، بكلام يسير مباح، فإنه لا بأس بذلك، فإن الأذان لا يبطل. وليس معنى قولنا إنه لا يضر ولا يبطل أنه جائز، بل هو مكروه، والعلة أنه يخلل بين أجزاء الأذان. وقوله رحمه الله ويسير محرم، فهم منه أن الكثير المحرم من باب أولى، من باب أولى، وهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة، يسمى عند العلماء عند الأصوليين بمفهوم الموافقة، بأن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا مثل المذكور مثل المنطوق أو أولى منه، هذا مفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت عنه كالمنطوق أو أولى أو أولى. وهنا مفهوم أولوية في الواقع، مفهوم موافقة لكنه مفهوم أولوية. مثال ذلك قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب لو سبهما أو ضربهما هذا أبلغ أشد أشد، فإذا قال قائل المنهي عنه هو الأف، يقول أف، يقول لهما أف، فيقال ما الضرب أعظم، الضرب أعظم. طيب يقول رحمه الله ويسير محرم، ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. قال ولا يجزئ قبل الوقت، يعني أن الأذان لا يجزئ قبل الوقت، لا يجزئ قبل الوقت. وإذا كان لا يجزئ فهو، إذا كان لا يجزئ فهو بدعة، الأذان قبل الوقت إذا كان غير مجزئ فهو بدعة، والبدعة لا تجوز، والبدعة لا تجوز. وقوله رحمه الله هنا ولا يجزئ قبل الوقت، ولا يجزئ قبل الوقت، لم يقل ولا يجوز قبل الوقت، وفرق بين يجزئ وبين يجوز. لا يجزئ يعني من حيث الاعتداد، من حيث الاعتداد لا يعتد به وإن كان صحيحا، وأما لا يجوز فمن حيث الفعل. فالفرق بين لا يجزئ ولا يجوز أن لا يجزئ من حيث ماذا؟ الاعتداد، بمعنى لا يعتد به، ومعنى ولا يجوز أي من حيث ماذا؟ من حيث الفعل. ولكن الصواب أنه أن التعبير هنا لا نقول لا يجزئ، بل نقول لا يجوز، لا يجوز قبل الوقت. والسبب أنه لا يجوز قبل الوقت أن الأذان عبادة، هذا العبادة شرع على وصف معين، وإذا كان عبادة شرعت على وصف معين فمخالفتها حرام وبدعة، والبدعة لا يجوز، والبدعة لا تجوز. أما دليل المسألة وهو أن الأذان قبل الوقت لا يصح، فلأن الأذان إعلام بدخول الوقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، الشاهد قوله فإذا حضرت الصلاة أو وإذا حضرت الصلاة، وهذا يدل على أن الأذان لا يصح إلا بعد حضور الصلاة، وإذا كان لا يصح قبل حضور الصلاة فهو غير معتد به شرعا وغير جائز شرعا، والذي لا يجوز شرعا بدعة، والبدعة حرام. طيب إذا قول المؤلف أول ما الفرق بين يجزئ ويجوز؟ نعم من حيث الفعل. طيب في كلام المؤلف ويجزئ ولا يجزئ قبل الوقت، هل الأولى أن نعبر بيجزئ أو نعبر بلا يجوز؟ يعني لو قلنا ولا يجزئ، ولا يجزئ قد يفهم أنه صحيح ولا لا؟ أليس سبق لنا أن المجزئ أنه لا يلزم من الإجزاء، أنه يلزم من الإجزاء الصحة، ولذلك في كلام قول المؤلف ويجزئ مما مميز إذا أجزى فهو صحيح، إذا أجزى فهو. ولكن لو أن المؤلف قال رحمه الله قال ولا يصح قبل الوقت لكان أولى، كان أولى، لأن تعبيره ولا يجزي يفهم منه أنه لا يعتد به، ولكن من حيث الفعل، من حيث الفعل هو صحيح، والصواب أنه من حيث الفعل لا يصح، لا يصح، لأن يعني فيه مخالفة للشرع، ومخالفة الشرع محرم وبدعة لا سيما في العبادة، والبدعة لا تجوز. يقول رحمه الله استأذن المؤلف قال إلا الفجر بعد نصف الليل، يعني لا يجزي الأذان قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، بعد نصف الليل فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. فلو أذن للفجر بعد منتصف الليل فالأذان صحيح ومجزئ. الدليل، قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، واضح؟ حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الشاهد قالوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قالوا وهذا دليل على أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل الوقت بعد منتصف الليل، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أذان بلال أذانا، وإنما هو كالإعلام والتنبيه لقوله إن بلالا يؤذن بليل، وهذا يدل على أن أذانه ليس للفجر، أذانه ليس للفجر، وإنما هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. ثانيا أن بلالا رضي الله عنه معه من يؤذن بعد الوقت، معه من يؤذن بعد الوقت وهو ابن أم مكتوم، فأذان بلال ليس في الواقع أذان للفجر، وإنما أذان الفجر هو أذان ابن أم مكتوم. وثالثا أيضا أن قول النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، فليؤذن لكم، وهذا يدل على أن الأذان قبل حضور الصلاة لا يصح. فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن الأذان قبل الفجر، أن الأذان قبل الفجر لا يجزئ عن أذان الفجر، أن الأذان قبل دخول وقت الفجر لا يجزئ عن الفجر. لماذا؟ نقول أولا لأن الأذان الشرعي إنما يكون بعد دخول الوقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن بلالا لا يؤذن للفجر، وإنما يؤذن ليرجع القائم ويوقظ من النائم، ولهذا قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وثالثا أن بلالا معه من يؤذن بعد دخول الوقت، فإذا قدر أن شخصا أن مؤذنا معه من يؤذن بعد دخول الوقت فلا حرج، فلا حرج. وأيضا المؤلف رحمه الله قال بعد نصف الليل، والذي وردت به السنة أن الأذان قبل الوقت يكون قبل الفجر بيسير لا بعد منتصف الليل. ففي وقتنا الحاضر منتصف الليل الساعة كم؟ ها؟ طيب خلينا الساعة الثانية عشر والنصف، لو أذن أحد الساعة الثانية عشر والنصف الفجر على المذهب يجزئ، مع أن ظاهر الحديث أن أذان بلال إنما يكون قبل الفجر، قبل الفجر، ولهذا قال ليوقظ النائم ويرجع القائم، ويرجع القائم. وعليه فلقدر أن مؤذنا سهران وللساعة 12 أخشى أن أستيقظ متأخرا أو على عجل، نأذن الحين، المبادرة خير، فأذن قبل بعد منتصف الليل، أذن بعد منتصف الليل يجزئ ولا لا؟ حتى لو قال جماعة ما أذنت الفجر لا أنتم رايحين، ومستعان لم أذن زمان. طيب إذن الصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء، وأن الأذان لا يصح قبل الوقت مطلقا، لا يصح قبل الوقت مطلقا. وأما أذان بلال فيقال إنه ليس للفجر وإنما لعلة المذكورة، وأيضا بلال معه من يؤذن معه. والنصوص الشرعية تدل على أن العبادة لا تصح قبل وقتها، والأذان عبادة لا يصح قبل وقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أي نعم، لا لا، إذا كان معه من يؤذن ما في بأس، إذا كان معه من يؤذن معه قبل بعد الوقت لا بأس. فهل المؤلف يرى أنه صحيح؟ ما في بأس، شاب بدعة ويجزي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. يسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب يسيرا، وإنما خص المؤلف رحمه الله المغرب لأن المغرب تسن المبادرة بها، لأنها تسن المبادرة بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت. فقال المؤلف يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، لماذا؟ لأجل أن ينتظر الحاضرين، هذا واحد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المؤذن صلاة المغرب كانوا يبتدرون السواري. فلذلك المؤلف رحمه الله يقول يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، فلا تقام الصلاة مباشرة بعد الأذان، لا تقام الصلاة مباشرة بعد الأذان لأمرين: أولا انتظارا للمصلين، وثانيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على أن يصلوا قبل المغرب ركعتين، فيجعل فسحة لمن أراد أن يصلي هاتين الركعتين. إلا أنه يستثنى من قول المؤلف رحمه الله يسن جلوسه، يستثنى من ذلك إذا كان الجماعة محصورين حاضرين فلا بأس بالمبادرة، لا بأس بالمبادرة. فإذا قدر أنه أذن في جماعة حاضرين وهم محصورون ثم بعد فراغ من أذان شرعوا في الصلاة مباشرة فلا حرج لانتفاء العلة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن كل صلاة يسن تعجيلها فإنه يسن أن يفصل بين الأذان والإقامة بمقدار يسير، يفصل بين الأذان والإقامة بمقدار يسير يتسع للوضوء وركعتين خفيفتين لأجل أن يحضر من يريد الحضور من الجماعة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا يسيرا. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ومن جمع، الجمع ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما. والصلوات التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالظهر والعصر تجمعان إما تقديما وإما تأخيرا، والمغرب والعشاء كذلك إما تقديما وإما تأخيرا. يقول: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. فإذا أراد الإنسان أن يجمع، فإذا أراد جماعة أن يجمعوا بين الصلاتين إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فإنهم يؤذنون للأولى ويقيمون لكل صلاة. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في المزدلفة أذن ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، فأقام لكل فريضة واكتفى بأذان واحد. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: جمع أو قضى فوائت. إذا قضى فوائت، وهذا فيما إذا كانوا جماعة، لأن الأذان بالنسبة للمنفرد لا يجب، لكن لو قدر أن جماعة عليهم فوائت أو قضى فوائت فإنهم يؤذنون للأولى ويقيمون لكل فريضة. مثال ذلك: جماعة في سفر أكلوا لحم إبل ولم يعلموا أنهم أكلوا لحم إبل، فصلوا يعني أكلوا ضحى، أفطروا كبدة ولم يعلموا، فلما صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد العشاء جاء الذي أحضر لهم الكبد قال ما رأيكم بالكبد جيدة قال ما شاء الله قال هذا حاسي تو مذبوح قال عجيب أن نحن ظلناه غنم ضعن فماذا يصنعون يعيدون الصلاة يتوضؤون ويعيدون الصلاة طيب إذا أرادوا القضاء يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون لكل صلاة فيؤذنون أذانا واحدا ثم يقيمون لصلاة الظهر ثم لصلاة العصر ثم لصلاة المغرب ثم لصلاة العشاء ولهذا قال أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة كل فريضة وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله قول وسط بين قولين إحداهما أنه يؤذن ويقيم لكل فريضة من جمع وقضى فوائد أذن لكل فريضة وأقام لكل فريضة فيؤذن لكل فريضة أذانا ويقيم لكل فريضة فمثلا جماعة أرادوا أن يصلوا المغرب والعشاء يؤذنون ويقيمون ويصلون المغرب ثم يؤذنون ويقيمون ويصلون العشاء هذا قول قول ثاني في المسألة أنه يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة لكل الفوائد والفرائض لكل الفوائد والفرائض وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله اختيار الشيخ الإسلام على أنه تجزئ الإقامة لكل صلاة كل صلاة يعني يكتفي بإقامة واحدة ولكن هذا القول فيه نظر والصواب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أن من جمع أو قضى فوائد فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة وكذلك بالنسبة للفوائد هذا بالنسبة للجمع بالنسبة للفوائد ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه ودليله أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في السفر لما نام عن صلاة الفجر في السفر أذن الفجر ثم أقام إذن قول المؤلف رحمه الله ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة تقول هو قول وسط بين قولين أحدهما أنه يؤذن ويقيم لكل فريضة فإذا كان عليه خمس فرائض أذن كم خمس مرات وكذلك الإقامة وقول ثان وهو أنه يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة لجميع الصلوات لجميع الصلوات المجموعة والفائتة نعم يقول أو قضى أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة قال رحمه الله ويسن لسامعه متابعته سرا قوله لسامعه المراد بالسامع هنا من يتقصد السماع لأن هناك سامع ومستمع فقول ويسن لسامعه يعني من سمع المؤذن فظاهره سواء قصد السماع أم لم يقصد أرجو الانتباه يقول هناك فرق بين السامع والمستمع المستمع هو الذي يتقصد السماع أو يتقصد باللغة العربية يتقصد إدراك الصوت يقصد ويتقصد إدراك الصوت وأما السامع فهو الذي يمر الصوت أو الكلام على سمعه من غير قصد مثال ذلك يقول المستمع هو الذي يتقصد السماع والسامع هو الذي يأتي الصوت إليه من غير قصد مثال ذلك إنسان يقرأ جلس شخص إلى جانب قارئ يتلو القرآن فصار يستمع إليه هذا يسمى سامع إنسان فتح المذياع على إذاعة القرآن وجد الإذاعة فيها قرآن فصار مستمع طيب إنسان أثناء تقليب الموجات الرادو مثلا مر به أغنية ومر أناشيد وهو لم يقصد يسمى ماذا؟ يسمى سماع إنسان أثناء مروره بالطريق مر بمسجد والمسجد يصلون والإمام مر بآية سجدة وسجد هل يسجد؟ نقول لا لأنه سامع إذن المؤلف رحمه الله يقول يسن لسامعه ظاهره سواء قصد أم لم يقصد فقول لسامعه من المعلوم أن السامع هو الذي لم يتقصد فظاهر كلامه أن إجابة المؤذن تشرع لمن قصد السماع وقصد المتابعة أو لا. وقوله رحمه الله يسن لسامعه، يسن لسامعه، استفدنا أن متابعة المؤذن سنة وليست واجبا، وليست واجبا، فمن سمع المؤذن فإنه يشرع له أن يتابعه، أن يتابعه. والكلام في هذه المسألة في مقامات. أولا، المقام الأول، ما هي الحكمة في كون الإنسان يتابع المؤذن؟ يعني لماذا شرعت متابعة المؤذن؟ متابعة المؤذن، فالجواب أن الحكمة والله أعلم أن الله عز وجل رحمة منه بعباده وفضلا منه على عباده، أنه لما شرع للمؤذن أن يأتي بهذا الذكر، بهذا الذكر وهذا الدعاء، لم يحرم غير المؤذن من هذا الفضل. الأذان فيه فضل عظيم وفيه أجر كبير، فيه أجر كبير كما تقدم في الأدلة. هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن منه، فالمؤذن له أجر، لكن غير المؤذن يشاركه في هذا الأجر إذا قال مثل ما يقول. ولذلك نقول كان من رحمة الله عز وجل بعباده أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه يشرع للآخرين ما يكون عوضا لهم عن هذه العبادة. ونضرب لذلك مثلين، أو نمثل بمثلين. المثال الأول الأذان، المؤذن له أجر، غير المؤذن لم يحرم من هذا الأجر وبإمكانه أن يحصل عليه، وذلك بماذا؟ بمتابعته. المثال الثاني، شرع الله عز وجل لمن لم يحج أن يشارك إخوانه الحجاج ببعض الشعائر وبعض المشابهة، فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى شرع للحجاج ذبح الهدي في منى، وشرع لغيرهم ذبح الأضاحي في بلادهم، فأهل الأمصار لم يحرموا هذا الفضل. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته، فالمضحي يجتنب أخذ الشعر والظفر إلى غير ذلك. وكذلك بالنسبة للمحرم، المحرم يجتنب محظورات الإحرام، المضحي كذلك يجتنب شيئا من هذه الأمور. إذن نقول أهل الأمصار شرع لهم أن يشاركوا الحجاج، أهل الأمصار ممن لم يحج شرع الله لهم أن يشاركوا أهل الأمصار ببعض العبادات وبعض الشرائع. فمن ذلك أن الله عز وجل شرع للحجاج الهدايا، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. كذلك لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، بل شرع لهم الأضحية، شرع لهم الأضحية. أيضا من ذلك أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته محظورة الإحرام، شرع الله لأهل الأمصار ما يشابهون به المحرمين، فإن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر فإنه يمتنع عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته كما في حديث أم سلمة. ثالثا من أوجه المشابهة أن الله تعالى شرع للحجاج في يوم عرفة الابتهال إليه والضراعة إليه، أن يبتهلوا إلى الله بالضراعة والدعاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فهو دعاء حري بالإجابة. لما كان الحجاج ينالون هذا الفضل لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار في ذلك اليوم، فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. والصائم له دعوة مستجابة، كما أن أهل الموقف لهم دعوة مستجابة. رابعا، أن الله عز وجل شرع للحجاج يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، يرموا جمرة العقبة، وشرع لأهل الأمصار، أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد، وشرع لأهل الأمصار أن يصلوا صلاة العيد. إذن هؤلاء شرع لهم رمي الجمار، وأولئك شرع لهم أن يصلوا صلاة العيد. رمي الجمار فيه ذكر تكبير ويعقبه ذبح، صلاة العيد فيها ذكر تكبير ويعقبها ذبح، مشابهة إذن أوجه المشابهة بين أهل الأمصار والحجاج من أربعة وجوه: شرعية الأضاحي، وثانيا امتناع أن يأخذ شيئا من شعره وظفره، وثالثا مشروعية صوم يوم عرفة، ورابعا صلاة العيد. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: ليس على أهل منى صلاة عيد، بل صلاة العيد في حقهم رمي الجمار، يعني مثابة رمي الجمار. نعم. إذا عندنا مثالان في بيان أن الله عز وجل إذا شرع لقوم العبادة فإنه لا يحرم غيرهم منها، بل يجعل لهم شيئا مما يشاركون فيه من فعل هذه العبادة.